بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي القدير العظيم الكريم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحييكم في بداية هذا اللقاء، وأسأل الله العلي القدير أن يعيننا وإياكم على ما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. نحن اليوم سنتحدث عن الزيادة والنقصان. الأصل يا أيها الأحباب أن ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، هذا هو الأصل، ولكن في بعض الأحيان ينتاب الكتابة الإملائية شيء من الزيادة أو من النقصان، يعني أن هناك حروفا لا تنطق وإنما تكتب، ولكنها تكتب، وهناك حروف تنطق ولكنها لا تكتب، وهذه يعني مصطلحات إملائية. وبعض الإملائيين المعاصرين لا يعتد بهذه المصطلحات، فلا يكتب إلا ما ينطق ولا يعني لا يترك شيئا مما نطقه إلا ويكتب ولا يزيد، لكن هذا يوجد لبسا في بعض المواضع، لكن ليس هذا اللبس دائما. نحن طبعا مع القواعد الإملائية التي موجودة بين أيدينا والتي اعتمدها يعني بعض المجامع اللغوية، وأيضا اعتمدها أساطين إذا صح التعبير الإملاء في عصرنا الحاضر. وأنا كنت في البداية في الحقيقة أردت أن أعطيكم لمحة عن تاريخ الإملاء وعن أهميته، لكن الوقت يعني طبعا لا يمكننا، لأن عندنا أشياء يمكن ما نستطيع أن ننتهي منها، فنستعين الله سبحانه وتعالى وننهي ما يمكن الانتهاء منه على قدر الإمكان. ربما في بعض الأحيان نحتاج إلى شيء من التفصيل للفائدة، ويمكن في بعض الأحيان ما نتمكن من التفصيل، فنستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ في الزيادة. أسأل الله أن يزيدني وإياكم من فضله. طيب، الحروف التي تزاد، يعني أنها تزاد في الكتابة ولا تنطق، وكل زيادة لها غرض، كل زيادة لها غرض. أشهرها الألف والواو، وهذه اللي تحدث عنها المصنف رحمه الله. الألف قد تزاد في وسط الكلمة وقد تزاد في آخر الكلمة، فأما زيادتها في الوسط ففي كلمات محدودة، زيادة الألف في وسط الكلمة في كلمات محدودة، وهي حتى أنه الآن لم يعتدوا بهذه الزيادة، يعني أعرضوا عنها، وهي في كلمة مئة، فإنها تكتب الألف بعد الميم ثم يكتب بعدها همزة على كرسي، فتصير كأنك تقرأها مائه. هي الحقيقة مئة. لو سألت ما الغرض من هذه الزيادة قيل لك إنهم كانوا في الأول لا ينقطون الحروف لا تنقط، فحتى لا تشتبه بكلمة فئة قالوا نزيد هذه الألف لتكون فاصلا بين مئة وفئة، وهذا في الحقيقة تعليل يعني لك عليه، ليس بتعليل قوي جدا، ومع ذلك فإن ربما الآن أعرضوا عن هذا، وأنا أظن كتب الإملاء التي تدرس في التعليم العام الآن قد أزالت هذه الألف لعدم الحاجة إليها. الآن ليس إليها حاجة، لكنك قد تستفيد من هذه المعلومة على الأقل حينما تطلع على الكتب المطبوعة قديما، وحينما تعلم أبنائك وتعلم طلابك أن الكتب المطبوعة قديما هذا يعني صنعها، هي تزيد هذه الألف في كلمة 100 و300 و400 إلى 900، تزيد هذه الألف بعد الميم، تزيد هذه الألف بعد الميم إن كتبتها الآن. وهذا الذي نفعله نحن لأننا تعودنا على هذه الكتابة، فنحن نكتبها، وإن ما كتبته فالأمر إليك، الأمر إليك، وليس شيئا ضروريا. الآن تزاد الألف أيضا طرفا، يعني في آخر الكلمة في موضعين، الموضع الأول بعد واو الجماعة، بعد واو الجماعة. واو الجماعة ما هي؟ اسم أو فعل أو حرف؟ واو الجماعة ما هي؟ اسم أو فعل أو حرف؟ نعم، ها؟ فعل. واو الجماعة فعل. طيب، واو الجماعة فعل، اسم، ما دليله؟ حرف، ما دليله؟ فعل، ما دليله؟ أي شيء، ما في، ما نبغى إلا بالدليل يا شيخ. اسم ولا فعل ولا حرف؟ يا أيها الذين آمنوا كلكم دفعة واحدة قولوا إنها واو الجماعة فاعل، والفاعل لا يكون إلا فعلا، صح؟ ها، الفاعل لا يكون إلا فعلا، صح ولا غلط؟ لا يكون إلا اسما يا شيخ. فواو الجماعة ضمير، والضمائر أسماء، ولا تكون إلا فاعلا أو في محل رفع. واو الجماعة لا تكون إلا في محل رفع، إما فاعل، وإما اسم كان، وإما نحو ذلك، وإما نائبا عن الفاعل. هذه واو الجماعة هي ضمير، وهي اسم قولا واحدا، ليس فيها أي خلاف يا شيخ، هي اسم وليست فعلا وليست حرف. طيب، واو الجماعة ضمير، ومن الضمائر المتصلة، ومن الضمائر التي لا تقع إلا في محل رفع. واو الجماعة هذه فيها مشكلة، فيها لبس، تلتبس بالواو. مثلا حينما أقول لك المسلمون حضروا، أو نحن ندعو إلى الحق، أو احضروا واكتبوا، هي في بعض هذه المواضع الواو التي في آخر الكلمة في بعض هذه المواضع فاعل، وفي بعضها ليست بفاعل. يعني المقصود من الزيادة، زيادة الألف، أنها تقع بعد واو الجماعة التي هي فاعل، لكن في بعضها، في بعض هذه الجمل الثلاث، أنا أعطيتكم ثلاث جمل، احضروا، المسلمون حضروا، نحن ندعو إلى الحق، نحن ندعو إلى الحق، ففي أي هذه المواضع الثلاثة الواو تحتاج إلى ألف بعدها؟ نعم يا شيخ يا صاحب النظارة، ها؟ المسلمون حضروا فقط، المسلمون حضروا، نحتاج إلى يعني هذه واو الجماعة ونكتب بعدها ألفا في الأولى والثانية. ما هي الثانية؟ أعد، ليش ما سجلت في عقلك يا شيخ؟ نحن ندعو تحتاج إلى واو، ممتاز. ايش رأيك يا شيخ في هذا الكلام؟ يقول خطأ. ما هو أنا ما قلت، أنا قلت لك ممتاز، لكن كلامي لا ينفع، ما هو صحيح. شيخ احضروا هذه تحتاج إلى ألف، وحضروا تحتاج إلى ألف، وأما ندعو فلا تحتاج إلى ألف. طيب يا أخي أنت تقول إنها واو جماعة، ندعو أليس جماعة؟ ليس جماعة. الفعل ندعو أليس يدل على الجماعة يا شيخ؟ سؤال، أنا ما سألت عن الواو، أنا سألت عن قولك ندعو، نحن ندعو، ألا تدل على الجماعة؟ قل بلى. الجواب بلى وليس نعم. إذا قلت لك، إذا سألتك سؤالا بالنفي وأجبت بالنفي فمعناه أنك توجب، يعني أنك، لأن نفي النفي إثبات. أما إذا سألتك بالنفي وأجبت بكلمة بلى فإنه يدل على عكس الكلام، فإنه يدل على عكس الكلام. إذا نعود مرة ثانية يا شيخ فأسألكم، الفعل ندعو هل يدل على أنهم جماعة أو لا؟ أم لا يدل ولا ما يدل؟ يدل. صلوا على نبيكم. طيب حضروا، هذه الجملة تدل على أنهم جماعة ولا لا؟ احضروا تدل على الجماعة ولا لا؟ إذن كيف نفرق؟ كيف نفرق يا أيها الذين آمنوا؟ نعم بالألف. أيوة، يعني نحن محتاجون إلى هذه الألف في الكتابة، لكن في المعنى يا شيخ متى أكتب هذه الألف ومتى لا أكتبها؟ نحن قل اتفقنا على أن حضروا واحضروا يحتاج إلى الألف، وعلى أن ندعو لا يحتاج إلى الألف، لا يحتاج إلى الألف. فكيف أفرق وأنا أتكلم؟ أنا كيف أفرق يا شيخ رحمك الله وبارك فيك وفيكم من جنس الكلمة؟ الألف زائدة والواو ما هي بزائدة، الواو ليست زائدة، الواو زائدة. آخر كلام، هات آخر كلام، أعد مرة ثانية. الواو من بنية الكلمة يا شيخ، من بنية الكلمة. أنت لو وزنت كلمة ندعو يا شيخ فما وزنها؟ ما وزن ندعو؟ نفس نف عو لو. تعرفون شو الميزان يا شيخ؟ هل تعرفون ما هو الميزان؟ الميزان مشكلة في الصرف، يعني نحتاج إلى دورة في الصرف، توافقون؟ إذا حيينا للعام القادم يمكن نحط لكم صرف. فنحن الآن يا شيخ، وأهم شيء في الصرف هو الميزان، الميزان الصرفي الذي تعرف أن تزن به الكلام. فالميزان الصرفي يا شيخ هو مكون من ثلاثة حروف، الفاء والعين واللام. هذه ثلاثة الحروف تقابل بها الحروف الأصلية في الكلمة. فإذا قلت لك، إذا قلت لك ندعو ما وزنها، فإنك تقول نفعل، نفعل، معليش نسكنها من أجل عينيك بس، ولا هي أصلها نفعل يا شيخ، لكن الواو لا تتحمل الحركة، الواو ساكنة ما تتحمل الحركة. لو كان مكانها نكتب لقلنا هذا الكلام. اسمع يا شيخ رحمك الله، فعرفنا أن هذه الواو من بنية الكلمة، وأنها لا يجوز أن تجعل بعدها ألفا من الميزان الصرفي حينما وزننا الكلمة. لكن لما أقول لك يا شيخ الرجال حضروا، فما وزن حضروا؟ تقابل الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام، ثم تجيب ما كان زائدا بعدها. ها، ما وزن حضروا؟ فعلوا، فعلوا. إذن الواو هذه ما لم نقابلها بشيء من حروف فعل، فدل على أنها كلمة مستقلة، كلمة مستقلة هذه التي تحتاج إلى الألف لتميز بينها وبين الواو التي هي من أصل الفعل، التي هي من أصل الفعل. طيب السؤال الآخر، في حضروا وفي احضروا عرفنا أنه جمع، وفي ندعو عرفنا أنه جمع، فمن أين عرفنا أن ندعو جمع وأن حضروا جمع؟ من أين؟ من الواو أو من الفعل؟ من أين عرفنا يا شيخ؟ تفضل. لا واحضروا أنتم، ليس هذا هو الجواب. شوف أنا أريد، نحن عرفنا أن كلها الأفعال الثلاثة تدل على الجمع، فمن أين عرفنا هذا؟ من أين عرفنا؟ تفضل. حضروا من واو الجماعة، ها؟ وأما ندعو فقد عرفناه من حرف المضارعة لأنه يدل على المتكلمين، نحن ندعو يدل على المتكلمين، هذا كلام صحيح، أو المتكلم المعظم لنفسه طبعا، نحو قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، طبعا هو المنزل هو الله سبحانه وتعالى. الحاصل يا شيخ أن الفعل ندعو عرفنا أنه يدل على الجماعة من النون، أما حضروا واحضروا فلم نعرف دلالته على الجماعة إلا من الواو، فمتى عرفت يا شيخ الجمع بوساطة الواو فاجعل لها ألفا، ومتى عرفت الجمع بغير الواو من غير الواو فاعلم أنها لا تحتاج إلى ألف بعدها. أرجو أن الكلام واضح، ما يحتاج إلى زيادة بيان. طيب الآن أنتم ترجون الحق، وأنتم لم تفعلوا الباطل، هذه الواو تحتاج إلى ألف بعدها ولا لا؟ الثانية في لم تفعلوا، هل تحتاج إلى ألف بعدها؟ قولوا نعم أو لا كلكم. نعم. وأما نحن نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ما تحتاج. طيب نحن مسلمو السعودية مثلا، نحن مسلمو السعودية، لا تحتاج؟ تحتاج. تحتاج لا تحتاج. اختلف المسلمون الآن، اختلفوا تحتاج. ما تحتاج. ليش؟ متصلة باسم، ممتاز أحسنت، هذا تمييز ممتاز. ما دليلك على أن مسلمو اسم؟ ممتاز، تقبل علامة من علامات الأسماء. إذن يا شيخ إياك وإياك وإياك أن تكتب الألف في نحو كلمة مسلمو بعد الواو، صحيح أن الواو هنا تدل على الجماعة لكنها علامة إعراب، يعني هي حرف وليست اسما. أما في حضروا واحضروا فهي اسم وهي فاعل ولها محل من الإعراب، أما مسلمو فهي علامة الإعراب، مثل الضمة في نكتبوا، أو مثل الضمة في يعني حضر المسلم، حضر المسلم، هذه علامة إعراب، جاهد مسلمو الفلبين أعداءهم، جاهد مسلمو الفلبين أعداءهم. هذا الكلام الذي قاله أخونا بارك الله فيه كلام طيب، إن كانت داخلة على اسم فلا تحتاج إلى واو، وإن كانت داخلة على فعل فإنها تحتاج إلى الواو، فإنها تحتاج إلى الواو. داخلة، شوف داخلة يعني ليست من أصل الفعل، داخلة دخول، هذا جديد أجنبي، أجنبي ليس من أصل الفعل. إذن يا شيخ فمسلمو مجاهدو مرابطو إلى آخره كلها لا تحتاج لأنها داخلة على أسماء، والدليل على أن هذه الكلمات أسماء أنها تقبل كل علامات الأسماء أو تقبل بعض علامات الأسماء، لو لم تقبل علامة واحدة فإننا لا نأتي بالألف بعد الواو في هذه المسألة. طيب، هو يقول نحو مسلمو المدينة وفلاحو القرية وبنو الوطن، هذه قال هو هذه واو جمع لا جماعة، وأنا ما أرى في فرق بين التعبيرين. صحيح أنها دلت على الجماعة، ولكنها هنا لاحقة باسم وليست لاحقة بفعل، ليست لاحقة بفعل. فمتى ما لحقت فعلا فإننا ننظر هل هي أصلية، هل هي من بنية الكلمة، فإننا لا نجعل بعدها واوا. فإن كانت ليست من بنية الكلمة كتبنا بعدها واوا. وانتبهوا بارك الله فيكم. طيب، اثنين، تزاد الألف في آخر بيت، في آخر البيت من الشعر وتسمى ألف الإطلاق. أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، هذه ألف تسمى بألف الإطلاق وتأتي لمد الصوت، تأتي لمد الصوت في آخر البيت، وأحيانا يتوقف عليها وزن البيت، أحيانا يتوقف عليها وزن البيت. قال قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا، هذه الألف الموجودة تسمى بألف الإطلاق وتكتب، تكتب طبعا الشعر لازم تكتب فيه، لا بد من كتابتها في الشعر، وتسمى بألف الإطلاق، ألف الإطلاق. إن كانت الكلمة يا شيخ مرفوعة ما تحتاج أن نكتب بعدها واو، نكتب الكلمة فقط. إن كانت مكسورة ما نكتب بعدها ياء، صحيح أن نشبعها في اللفظ لكننا لا نكتب بعدها واوا ولا نكتب بعدها ياء في الشعر. أما إن كانت تحتاج إلى ألف كتبنا هذه الألف، كتبنا هذه الألف نحو قول الشاعر هذا الذي ذكرته لكم، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. انتهينا من زيادة الألف، ننتقل الآن إلى زيادة الواو. أما الواو يا شيخ فتزاد في مواضع، تزاد أولا في وسط الكلمة يعني في أثناء الكلمة، مو بشرط تكون في النصف بالضبط، لا في أثنائه، يمكن تكون ثاني حرف، يمكن تكون ثالث حرف، يمكن تكون رابع حرف، سيتبين لكم من الأمثلة الآن إن شاء الله. تزاد أولا في أولى، أولى هذه اسم إشارة كما ذكرنا لكم يوم أمس، اسم إشارة عند بني تميم، لأنهم بدل ما يقولون أولاء بالمد فإنهم يقصرونه فيقولون، يقصرونه فيقولون أولى بالقصر. هذه النطق يا شيخ عندنا ثلاث حروف في النطق، أولى، الهمزة مضمومة وبعدها اللام وبعدها الألف، لكن تكتب بعدها واو. وكذلك في قولك أولاء الممدودة، ثم ولا تزاد في كلمة الأولى التي هي اسم موصول، عندنا أولى اسم إشارة وعندنا أولى اسم موصول، الأولى اسم موصول لا تكتب مع الاسم الموصول، يعني إذا حذفت كلمة الأولى ووضعت مكانها اسما موصولا واستقام الكلام، واستقام الكلام فلا تكتب واوا، لا تكتب واوا. أما إن كانت تدل على اسم الإشارة فإنك تكتب بعدها واوا. يقول مثله قول الشاعر محى حبها حب الأولى، الأولى ما في واو لأنها بمعنى اللاتي كنا قبلها، محى حبها حب الأولى كنا قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. كذلك الأولى هذه التي هي اسم موصول ت تنطق أحيانا ممدودة فيقال فيها الأولائي بالمد، لا تكتب معها واو. إذن أولى وأولائي إذا كانت اسم إشارة كتبنا الواو، وإذا لم تكن اسم إشارة لا نكتب الواو، يعني إذا كانت اسما موصولا لا نكتبها، لا نكتب الواو. طيب مثاله قول الشاعر: أبى الله للشم الأولئك أنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها. للشم الأولئي يعني الذين كأنهم سيوف، فهذه لا تحتاج إلى واو. إذن اسم الإشارة يحتاج، الاسم الموصول لا يحتاج. طيب أولو وأولي كذلك يا أخي بارك الله فيك، أولو التي بمعنى أصحاب، فاتقوا الله يا أولي الألباب، هذه تحتاج إلى واو. والشباب أولو عزيمة، أولو عزيمة قوية، الواو، لأن أولو هنا بمعنى أصحاب. مفرد أولو ما هو يا شيخ؟ ما مفرد أولو؟ ليس له مفرد. من يقول ليس له مفرد؟ ليش فيه كلام ليس له مفرد؟ فيه كلام ما له مفرد يا شيخ؟ فيه كلام جمع وليس له مفرد؟ ما يمكن، كل جمع له مفرد، لكن ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه. أولو ما لها مفرد من لفظه. هذا النوع من الجموع ماذا يسمى؟ اسم جنس جمعي. ايش رايكم؟ قولوا صح ولا غلط؟ يسمى باسم الجنس الجمعي. ايش رايك يا شيخ؟ صح ولا غلط؟ ما تدري، تدري ولا ما تدري؟ صح ولا غلط؟ يقول صح، يقول خويك صح، لكن انت وياه غلطانين. ما هو لا لا تصفر صفر. ملحق بجمع، هذا صحيح ملحق، لكن ماذا يسمى؟ فيه عندنا جموع متعددة، عندنا جمع تكسير، وعندنا جمع مذكر سالم، وعندنا جمع مؤنث سالم، وعندنا جمعان آخران ما بذكرهم لحرك أذهانكم، نذكركم جمع تكسير: أولا بيض الله وجهك وجعلك عالما متعلما في سبيل الخير. ولكن الجواب غلط، تسامحني ولا ما تسامحني؟ الجواب ما هو صحيح، لأن جمع التكسير يا شيخ يكون من لفظ المفرد من لفظ الجمع. صحيح إن ما هو في نفس الترتيب أو نفس الحركات، لا، لكنه من نفس اللفظ. هذا ليس له مفرد من لفظه، اسم جمع. ايش رأيكم؟ يقول أخونا شو اسمك يا شيخ؟ عبد الله، كلنا عبيد الله. طيب يقول اسم جمع وأنا أقول صح. اسم الجمع يا شيخ هو ما دل على جماعة وليس له مفرد من لفظه. أما اسم الجنس الجمعي يا شيخ يا مسلم يا طيب فهو، من يعرفه؟ من يعرف اسم الجنس الجمعي؟ ها؟ ما أبغى مثال، أبغى تعريف عشان يكون عام. ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا في المفرد، المفرد فيه تاء والجمع ما فيه تاء. شجر وشجرة، وتمر وتمرة، وثمر وثمرة. خلاص يا أيها الذين آمنوا، اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء في المفرد، وله فروع أخرى يا شيخ. فكونا من النحو يا شيخ، اتركوا النحو، خلاص خلاص خلصنا النحو. أولو وأولي هذه تحتاج إلى واو، وهي بمعنى أصحاب. كذلك يا شيخ أولات بمعنى صاحبات تحتاج إلى واو. قال الله تعالى: وأولات الأحمال، أولات الأحمال، هذه تحتاج إلى واو، هذه تحتاج إلى واو. وتزاد الواو طرفا في موضعين، تزاد الواو طرفا يعني في آخر الكلمة في موضعين. الموضع الأول في كلمة عمرو، في كلمة عمرو ليش تزاد؟ قال للتفريق بين عمر وعمر. عمر ما في واو، عمر فيه واو، بس يا شيخ بشرط، بشرط يا شيخ ألا تكون كلمة عمر مضافة لضمير، وألا تكون مصغرة، وألا تكون مقترنة بأل، وألا تكون منسوبا إليها، وألا تكون منصوبة منونة. شيخ الواو تزاد في آخر كلمة عمر بشروط خمسة أو ستة ذكرها المصنف. واحد ألا تكون مضافة إلى الضمير، ألا تكون مضافة إلى الضمير نحو عمركم أو عمرنا، هذه ما تكتب فيها واو. اثنين ألا تكون مصغرة مثل عمير، صغر عمر على عمير ما تحتاج إلى واو. ثلاثة ألا يكون منسوبا إليها مثل عمري، كلمة عمري ما يوضع، ويوجد بعض الناس يظنون أنها تكتب مع النسب فيقولون عمروي، الصحيح لا، لا تكتب مع النسب. كذلك في إذا كانت منصوبة كلمة عمر، قابلت عمرا، طيب يا شيخ ليش ما تكتب؟ قال لأن عمر أصلا لا ينون، عمر لا ينون لأنه ممنوع من الصرف، فمتى فأنت أصلا تأتي بها للتفريق بين عمر وعمر، فالآن استغنيت عنها لأن عمر لا ينون، لا ينون. طيب فإذا يا شيخ يجب الإتيان بالواو بعد كلمة عمر في آخرها بشرط أن يكون علما، علم، إن كان غير علم ما ينفع. كذلك أن يكون غير مضاف لضمير وغير مصغر ولا مقرون بأل نحو العمر، العمر لا تعترض ولا شيء، أنا عندي جواب لما أتوقع أنه عندك، سأسألك عما عندك وسأجيب عنه إن شاء الله، إن شاء الله. طيب ولا مقرون بأل ولا منسوب ولا منصوب منون. يا شيخ أنا أظن أن أخي في الله يريد أن يسأل عن ما لحقته أل، مثل كلمة العمر التي تسمى الآن محلات العمر أو أسواق العمر أو إلى آخره، هل تكتب بعدها واو ولا ما تكتب بعدها واو؟ الأصل يا شيخ أن الأعلام لا تلحقها أل، الأصل أن الأعلام لا تلحقها أل، فما دام جت كلمة أل معناه أنه ليس علم، معناه أنه ليس علما. لكن هذه القاعدة ليست دائمة، فيوجد يا شيخ الحسن ويوجد الحسين ويوجد النعمان ويوجد الفضل والبراء، نصير في مشكلة يا شيخ. وهذا بارك الله فيكم بحث أحصيت أنا في هذا البحث أكثر من 80 اسما في الإصابة، في أسماء الصحابة رضي الله عنها، أحصيت هذه الأسماء، يعني كل الأسماء هذه أعلام واقترنت بأل، اقترنت بأل، وبعضها كان في الأصل يقبل أل، بعضها لم يكن يقبل أل. فهنا سلمكم الله وعافاكم، يعني الكلام الذي ذكره المصنف في هذا الشرط قد يمكن التنازل عنه قليلا، يعني لأنه الآن صار شائعا أن يكتب العمر، فكيف تفرق بينه وبين العمر مثلا؟ تكتب الواو بعده يا شيخ، لكن المصنف هو اشترط بألا تكون داخلة عليها باعتبار أن ألا تدخل على الأعلام يا شيخ، باعتبار أن ألا تدخل على الأعلام. والمنصوب المنون ما تحتاج إلى الواو لأنها يعني قد صار مميزا عن عمر. كذلك يا شيخ تكتب الواو طرفا بعد ميم الجمع جوازا وليس وجوبا، جوازا وليس وجوبا، لأن بعضهم يحذفها مثل عليكم وإليكم، وبعضهم يحذفها ولعله أو لا يشاء حذفها بعد عليكم وإليهم ونحوهم وكتابهم، يعني في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تكون هذه على الأقل في النطق موجودة في وزن البيت، في وزن البيت من الشعر مثلا. المهم إن كتبتها فأهلا وإن حذفتها فسهلا، يعني فسهل أمرك سهلا إن شاء الله. نأتي الآن إلى التطبيقات بسرعة بارك الله فيكم، ولا قبله نعطي السؤال للطالبات، نعطي السؤال للطالبات ثم بعدين أستمع لك إن شاء الله. السؤال للطالبات. طيب طيب السؤال الآن موجه إلى الطالبات، وهو كان واحد قال لي أمس إن الطالبات يريدن الجواب الصحيح على السؤال الذي سألته لهن أمس، لأنني قلت إن في الجواب الذي ذكرناه بعض الخلل، لكني أنا للأسف الشديد نسيت السؤال، نسيت السؤال الآن، فلا أدري ما هو السؤال الذي وجهته إلى الطالبات. على كل حال اللي أجبنا فيه يوم أمس كلام نسأل الله أن يكون طيبا. أقول يا شيخ بارك الله فيك، هناك أسماء يا أيها الطالبات النجيبات، هناك أسماء مبنية، أسماء مبنية الألف الموجودة في هذه الأسماء المبنية ألف مقصورة، فما هي الأسماء المبنية هذه؟ ما هي الأسماء المبنية هذه؟ نعم. طيب ثم أنبه إلى شيء آخر، وهو كلمة إذن التي اختلفنا فيها يوم أمس في القراءة في الموجود هنا أو الكلام الذي قلته لكم عنه. أما أنا بعيد عن مكتبتي فلم أستطع الرجوع إلى كتاب شرح قطر الندوب للصلاة، لكن رجعنا إلى العلامة جوجل وسألناه فأخبرنا بمثل ما قلت لكم، وهو أن إذا كانت عاملة تكتب بالنون، وإذا كانت غير عاملة معناها أنها ضعيفة والألف أضعف من النون فتكتب بالألف، تكتب بالألف إذا كانت غير عاملة. فصححوا الموجود في هذا الكتاب وأرجو أن يكون هو الصواب الذي قلته لكم، والله أعلم بالصواب. يعني قد يكون ترى من خطأ من الطابع من الناسخ، أنا ما والله لا أدري. ها؟ يمكن. طيب الآن بارك الله فيكم ننظر إلى التطبيق الموجود على الحروف التي تزاد. شيخ، الكلمات الآتية في بعضها زيادة الألف أو الواو، اختر منها ما كان صحيحا واجعل تحته خطا، ما كان صحيحا اجعل تحته خطا. طيب طيب طيب طيب طيب صلوا على نبيكم. طيب الذي اسمه الأول يبدأ بالجيم والثاني يبدأ بالهمزة يرفع يده، يعني اسمه مثلا جمال أو جميل، واسم أبيه إبراهيم أو أحمد، في أحد تنطبق عليه هذه الصفة؟ ما في أحد تنطبق عليه هذه الصفة. طيب الذي أول اسمه وثاني اسمه، يعني اسمه اسم أبيه يبدأ بالهمزة، تفضل يا شيخ. نأخذ الفقرة الأولى، استعن بالله. نحن ندعو إلى الخير، الضالون لم يدعوا إلى الخير. ما الصواب في هاتين الكلمتين؟ ندعو وندعو، أو ندعو ويدعو، فيها واحدة صح وواحدة غلط. وإذا كنت لا تعلم يا شيخ فعجل علينا نسأل غيرك. هل تعلم يا شيخ؟ استعن بالله بسرعة. ها؟ كلاهما خطأ. ليست كلاهما خطأ. لا والله ما هي خطأ يا شيخ. طيب اللي أول اسمه ميم وثاني اسمه ميم، اسمه هو اسم أبيه. طيب اللي اسمه يبدأ بالراء، اللي اسمه يبدأ بالزاي، بالصاد، بالشين، شين، استعن بالله. ندعو خطأ، نعم. والثانية، والثانية صحيحة، صحيح. يلقب عمرو بن العاص بأرطبون العرب، يلقب رضي الله عنه عمرو بن العاص بأرطبون العرب. يلا استعن بالله. صح. أما قوله يلقب عمرو أو عمر ابن الخطاب بالفاروق فهو خطأ، لأن نعم صح صح خلاص. طيب قال بصرت بما لم يبصروا به، الواو هنا صح ولا غلط؟ صح نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو، الواو هنا ثابتة صحيح ولا خطأ؟ لماذا؟ ها، لأنها بمعنى أصحاب، ممتاز. أولئك على هدى من ربهم، الواو صح ولا غلط؟ لا لا بس جاوب الأول. أولئك صح، ليش؟ لأنها ليش؟ هي آية على رأسي وعلى عيني يا شيخ، لكن نحن في الكتابة الآن، بس أنا أقول هي صح، لكن يعني ما القاعدة بس؟ ولا على رأسي وعلى عيني يا شيخ؟ لأنها من؟ أولئك إيش يا شيخ؟ لأن أقولوا معي كلكم اسم إشارة يا شيخ. تفضل اسأل يا شيخ بسرعة. ها؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. هذا رسم المصحف يا شيخ، هذا رسم المصحف. بارك الله فيك، سؤال في مكانه جيد. يقول في قوله تعالى وأولو العلم وضع ألفا بعد الواو، هذه ليست على الرسم الإملائي ولكن على رسم المصحف. وبالمناسبة يا أيها الأحباب، هناك من يرى أن الالتزام برسم المصحف في الكتابة القرآنية، كتابة الآيات، واجب اتباعا للسلف رحمهم الله. فنحن لا نقول لمخالفتنا نحن لقواعد رسم المصحف إن كلامنا هو الصح وكلامهم هو الخطأ، لا لا لا، بل كلامهم وعملهم وقواعدهم صح وصح وصح، ولكل وقواعدهم مبنية على أصول عندهم ترى في القراءات. يعني كتابة رسم المصحف تتوقف على القراءات. طيب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محى حبها حب الأولى كنا قبلها. الأولى صح ولا غلط؟ صح صح، لا غلط يقول. لكن ليش غلط؟ لأنها اسم موصول يا شيخ. الصحيح لو كان اسم إشارة نجيبها، أما وهي اسم موصول فلا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا صح غصبا عنه يا شيخ، اللي يقول هذا قرآن صح غصبا عنه. نعم. لا، اسم موصول غلط. قل اسم إشارة غلط. أولاة الأحمال بمعنى صاحبات يا شيخ رحمك الله وبارك فيك. ننتقل إلى الحروف التي تنقص، الحروف التي تنقص. أشهرها الألف وأل والواو والياء والنون. تنقص يعني تحذف. هي تنطق يا شيخ لكن ما تكتب، تنطق ولكن لا تكتب، وذلك يا شيخ في كلمة ابن وابنه، ابن وابنه هذه تحذف الألف منها بشروط، أن تكون كلمة ابن الثانية ابن الموجودة أن تكون وصفا للاسم المتقدم، وأن تكون بين علمين، أن تكون بين علمين، وأن تكون كلمة ابن وصفا للاسم السابق، وأن تكون مضافة إلى علم، يعني هي بين علمين وتكون وصفا للاسم السابق، وأن لا يكون الأول منونا، أن لا يكون الأول منونا، وأن يكون الثاني مشهور بأنه أب للأول، مشهور شهرة بأنه أب للأول منهما. ويشمل العلم الاسم الموضوع للعلمية كمحمد وعلي، والكناية أيضا، يعني العلم ثلاث أقسام يا شيخ: اسم وكنية ولقب. الكنية هو ما بدأ بلفظ أب أو أم، واللقب ما يدل على مدح المسمى أو على ذمه، والاسم ما عدا ذلك. فالعلم يا شيخ يشمل الثلاثة هذه، يعني لو مثلا قلنا أبو بكر ابن أبي عبد الله فإننا نحذف الألف لوقوعها بين علمين، لوقوعها بين علمين، صحيح أنه ليس علم مباشرا ولكنه يا شيخ من أنواع العلم، من أنواع العلم. فالعلم سواء كان اسما أم كنية أم لقبا فإنها تحذف ألف ابن وألف ابنه أيضا. ويشمل قال قوله حتى في بعض الكلام يا شيخ في الأعلام المجهولة، مثل قول فلان ابن فلان، أنت لا تعرف اسمه وإنما تكني عنه أو تذكره على أنه مجهول، وهي يقولون يمثل النحويون بهيان ابن بيان، هذا يقال عنه في المجهول الاسم والنسب، في المجهول هيان ابن بيان تحذف الألف معه، فكل ما يدل على العلم تحذف الألف من ابن ومن ابنه. عيسى ابن مريم، هل كلمة مريم أب لعيسى؟ طبعا ليست، وإنما هي امرأة وهي أمه، لكن مع ذلك تحذف الألف، تحذف الألف إذا قلت عيسى ابن مريم. مريم ابنة عمران تحذف، أبو بكر بن أبي قحافة تحذف، عبد الله بن أم مكتوم تحذف، ولا تحذف من نحو يا شيخ انتبه رحم الله الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب. ليش؟ لأنه ليس مفردا بل هو مثنى، فهذه ما تحذف الألف معها. ولا من نحو قال محمد هو ابن مالك، ليش؟ لأن الأول ليس علما وإنما هو ضمير، هو ابن مالك، فهذه لا تحذف معها الألف. إذن لابد من اجتماع الشروط يا شيخ، وهو أن يكون الثاني نعتا للأول، وأن يكون بين علمين مباشرين، يعني ما ليس بينهما فاصل دقيقة، وأن يكون الأول غير منون. لو قلت محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، فإنك لابد أن تثبت الألف. ليش؟ لأن الأول مبتدأ، لأن الأول مبتدأ وليس كلمة ابن نعتا له، وإنما هو خبر، فنحن نقول لابد أن تكون كلمة ابن نعتا، يعني وصف. نعم يا شيخ، ماذا تريد بسرعة؟ خلاص؟ طيب. ولا تحذف من قال الثاني يا شيخ مما تحذف فيه الألف إذا وقع بعد ياء التي للنداء، نحو يبنى الذي دان المشرقان، دان له المشرقان، ويبنى عبد الله جيم إذا دخلت عليهما همزة الاستفهام، نحو أبنك هذا، أ ابنك هذا أصلها ابنك ثم أدخلت عليه همزة الاستفهام، تحذف، تحذف الهمزة. نقص الألف في الوسط، تنقص الألف وسطا من لفظ الجلالة، الله ما تكتب الألف، والرحمن والحرف هذا علم للحارث، الحارث تحذف منها الألف طبعا في كتب الأقدمين، الآن لا اكتبها ولا مانع. أما في الرحمن فالاشتهار الحذف احذفها، لفظ الجلالة احذفها الألف، بس يشترط في الرحمن وفي الحرف أن يكونا مقترنين بأل، يعني كلمة حارث أو كلمة رحمن لا تحذفها، لا تحذف الألف منها. ومن طه وياسين ومن إله والإله والسماوات، كل هذه تحذف منها الألف وهي متوسطة كما ترى، متوسطة يعني في أثناء الكلمة، لا يلزم أن تكون في النصف بالضبط، قد تكون في ثاني حرف، ثالث حرف، رابع حرف، ما هو مشكلة. كذلك من لكن تحذف، ولكن كذلك، أولئك، ومن كلمة ثلاث إذا كانت في ثلاثمائة، ومع ذلك لا مانع أن تكتبها في ثلاثمائة لا مانع، ولكنه يعني ذكر المصنف أنها تحذف. وكان القدماء ينقصونها من كل علم مشهور، كل علم مشهور زائد على ثلاثة، ككلمة إبراهيم وإسماعيل، كانوا لا يكتبون ألفا، الآن لا يكتب الألف في إبراهيم ويكتب الألف في إسماعيل، وإسحاق كذلك، وهارون وسليمان وعثمان وسفيان ومعاوية، كانوا يحذفونها في كتب في كتابة الأقدمين. ويمكن تجد بعض المطبوعات القديمة، بعض المطبوعات القديمة يتبعون هذا النهج، يعني يكون العلم مشهورا وحروفه أكثر من ثلاثة وفيه ألف، تحذف هذه الألف، إن حذفتها الآن حسبناك، إن حذفتها الآن حاسبناك، لكن في الكتب القديمة قد تجدها محذوفة، فهذا تنبيه، هذا تنبيه. تنقص الألف آخرا فيما يأتي، أولا ما الاستفهامي، إذا كانت مجرورة، سواء أكانت مجرورة بحرف جر مثل فبما تبشرون، أو عما يتساءلون، عما يتساءلون، و علامة هذا كذلك مسبوق بحرف جر، وحتى ما، وكذلك يا شيخ لو كانت مجرورة بالإضافة نحو بمقتضى ما، بمقتضى ما، إذا شرط أن تكون الميم أو أن تكون ما الاستفهامية، ليست ما الموصولة وليست ما المصدرية، لا ما استفهامية، وأن تكون مجرورة، والجار هذا قد يكون حرفا وقد يكون مضافا، قد يكون مضاف وما مضاف إليه، أو قد يكون حرف جر كما مثلنا. ومن أثبتها في النطق أثبتها في الكتابة، كما في قراءة عكرمة وعيسى عما يتساءلون، فيها قراءة، فمن أثبت أثبتها في النطق أثبتها في الكتابة، لكن المشهور أنها تحذف بعد حرف الجر، فبما تبشرون عما يتساءلون. نعم يا بني تفضل. ما سمعتك يا شيخ، والله ما ادري ماذا تقول. ايه في النطق ما تذكر لا في النطق ولا في الكتابة. نعم نعم لا تذكر، لا تذكر. ولذلك قال نبهنا هو بأنها إذا نطقت كتبت، كقراءة عكرمة وعيسى في قول الله تعالى عما يتساءلون. ها الحارث، الحارث، أيوة تفضل يا أخي تفضل. نعم نعم. طيب طيب طيب. ومن أثبت قال وكذلك آخر كلمة طه طه هذه مفروض أنها تكتب بألفين لكن في الكتابة لا تكتب. كذلك في ياء الندائية الداخلة على واحد كل علم مبدوء بالهمزة مثل يا أحمد ويا أسعد بخلاف آدم وآزر فإنه يقال يا آدم ويا آزر وأنا علقت تحتها لا أرى ذلك لا أرى أنها تحذف في حرف النداء إذا دخل على المهموز مثل يا أحمد ويا إسماعيل أو يا أسعد هذه لا تحذف فيما أرى فيما أرى. صاحبنا يقول أنها تحذف يمكن هذه قاعدة موجودة في الكتب القديمة. نعم. اثنين الداخلة على أهل أو على أي أو على أيه مثل يا أهل الصلاح ويا أيها الرجل ويا أيتها النفس المطمئنة. وقلت أيضا لا أرى ذلك لأنك تجد الآن في كتب الإملاء يمكن لا يعتدون بهذا الرأي. ها التنبيه إذا كانت واحد اسم الإشارة المبدوء مبدوءا بتاء أو هاء وليس بعده كاف نحو هذا وهذه وهؤلاء هذا وهذه وهؤلاء بخلاف هاته وها هنا وها ذاك وأي هذا. شيخ تحذف الألف من آخر حرف التنبيه حرف التنبيه ليس من آخر اسم الإشارة. لا شيخ ما هو اسم الإشارة في قولك هذا ذا واللي قبله الهاء هذه حرف تنبيه ليس من اسم الإشارة لأنك أحيانا تجد بدونها ذلك الكتاب لا ريب فيه ما فيها فلو كانت من اسم الإشارة ما جاز لنا أن نحذفها. فإذا الهاء هذه حرف للتنبيه فتحذف الألف التي في هاء التنبيه بشرط ألا يكون في اسم الإشارة ليس مبدوءا بتاء أو هاء وليس بعده كاف وليس بعده كاف نحو هذا وهذه وهؤلاء بخلاف هاته وها هنا وهذاك وأي هذا فإنها تكتب الألف. اثنين الداخل على ضمير مبدوء بهمزة نحو ها أنا وها أنتم الداخلة هذه هاء للتنبيه تدخل على ضمير تحذف الألف من آخرها ها أنا ذا وها أنتم أولائي. كذلك يا شيخ تحذف الألف من كلمة أنا إذا تقدمتها ها فتقول ها أنا وتلتها ذا أيضا نحو ها أنا ذا. كذلك تحذف الألف من ذا وهي اسم إشارة المقرونة بلام البعد نحو ذلكما أو ذلك الكتاب لا ريب فيه بخلاف التي تتلوها لام الجر. شيخ اللام التي بعد اسم الإشارة إن كانت اللام التي تدل على البعد فاحذف الألف وإن كانت اللام هذه التي بعد اسم الإشارة حرف جر فلا تحذف الألف. مثلا ذا لك ذا لك يعني هذا لك هذه ما تحذف اسم الحرف منها الألف ما تحذفها منها. لكن لو كان ذلك الكتاب لا ريب فيه احذف ذلكما مما علمني ربي أيضا احذف إذا كانت اللام للبعد. أما إذا كانت اسم حرف جر فإنها لا تحذف منها. طيب نقص ال الآن انتهينا من الألف ننتقل إلى ال. أما ال يا شيخ فتحذف إذا وقعت بعد لام وكان بعدها لام. الليل الليل هذه كلمة فيها لا فيها ال وبعدها كلمة ليل إذا أدخلت حرف جر على كلمة للليل فإنك تحذف أل، فإنك تحذف أل. إذن لابد لحذف كلمة أل أن تكون مسبوقة بحرف جر، وأن تكون بعدها اللام، أن تكون بعدها لام، نحو كلمة لليل وللحن كما ذكر هو، وللحن لا للحن نعم، وللحن إذا وقعت بعد لام وبعدها لام ما يلزم يا شيخ أن تكون اللام الأولى حرف جر، لا يلزم أن تكون اللام الأولى حرف جر، بدليل قوله للحن الجميل غذاء للروح، للحن هذه اللام للابتداء، هذه اللام للابتداء، نعم هذه اللام للابتداء، فهذه اللام حذفنا معها ال لوقوع لام قبلها ولام بعدها، ولام بعدها. ومن ذلك الاسم الموصول الذي يرسم بلامين، اسم الموصول الذي يرسم بلامين نحو للذان، للذان اللذان هذه ترسم بلامين، إذا أدخلت قبلها اللام فإنك تحذف أل فتقول للذان أو للذين، للذين إذا كان قبلها حرف جر مثلا، المهم أن بعدها قبلها لام وبعدها لام. نقص الواو، الواو تنقص تخفيفا، تخفيفا في داوود وطاووس وهاوون وناووس، في هذه الأسماء الأربعة تحذف الواو، ولا هي حقها أن تكتب بواوين، حقها أن تكتب بواوين، نطق النطق بواوين لكنها تحذف. فداود واو واحدة، طاووس كذلك، هاوون وناووس. ننتقل إلى نقص الياء، أما الياء فتحذف الياء المتولدة من إشباع نحو الميم المكسورة في الشعر، الياء تحذف من إشباع الميم المكسورة في الشعر، يعني في بعض الأحيان يحتاج الشاعر أنه يشبع الحرف الأخير، فإذا أشبعه بياء مثل حظهم أو نحو ذلك، يعني قد تكون الميم فيها مكسورة أو الحرف حرف الروي مكسور ويريد أن يشبعه، فلا تكتب الياء، لا تكتب الياء وهي حرف إشباع طبعا، وهذا كلام طيب. ياء المنقوص المعرف بأل الموقوف عليه بإسكان ما قبل الياء في لغة، نحو الكبير المتعال، هي أصلها المتعالي. واسمع يا شيخ هذه القاعدة، الاسم المنقوص، الاسم المنقوص أولا، ما هو الاسم المنقوص؟ هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، أعيد، الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، هذا أنواع يا شيخ، قد يكون مضافا وقد يكون مقترنا بأل وقد يكون مجردا من أل والإضافة، فإن كان مجرد، انتبه ترى قواعد هذه ضرورية جدا، فإن كان مجردا من أل والإضافة فتحذف الياء منه وجوبا في موضعين، في حالة الرفع وفي حالة الجر، والفجر وليال عشر، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش ما يقول غواشي، ما هذا النوع؟ اسم ومنقوص ومجرد من ال والإضافة، هذا تحذفه متى؟ في حالتين الرفع والجر، وتبقيه في حالة النصب، رأيت قاضيا تبقي الياء في حالة النصب، وهذا قاض ومررت بقاض، انتهينا؟ اثنين، إذا كان مقترنا بأل تحذف الياء أو تبقيها؟ الكثير والغالب أن تبقي الياء. الهادي، الراجي، الداعي، الساعي، المتعالي. لكن يجوز حذفها وبخاصة في الوقف، كما قول الله سبحانه وتعالى: الكبير المتعال. الكبير المتعال، فقد حذفت منها الياء، لكنه ليس هذا هو الغالب. هذا قليل صحيح، لكنه الغالب أن تبقي الياء. بقينا في المضاف، إيش رأيكم أنتم، نحذف الياء ولا ما نحذفها؟ في الكتابة طبعا، إذا قلنا قاضي البلدة، قاضي البلدة، نثبت الياء ولا نحذفها رفعا ونصبا وجرا؟ قولوا معي، نثبتها ولا نحذفها؟ نحذفها. ها، نحذفها في الكتابة. اترك النطق، النطق تحذف لأنها ما تلتقي مع يعني ساكنين. لا، اترك هذا، اترك قاضي البلدة، قاضي بلدنا. يلا، قاضي بلدنا، نثبت الياء ولا نحذفها؟ كلكم نثبتها يا شيخ رحمك الله، نثبت الياء في الإضافة. مرة ثانية، من يعيد لي الأوجه الثلاثة هذه ويأخذ الجائزة الأولى؟ الجائزة الأولى، من يعيد هذه الأوجه الثلاثة؟ استعن، استعن، بس ما تخرم ولا شيء، ما تنقص ولا شيء، استعن بالله. خلاص نعر، يلا تجيب، استعن بالله. إذا لم يعرف أو يضاف فإنها تحذف الياء بحالة الرفع والجر، صح؟ أيوة، ويثبت في حالة النصب. فأما إن عرف بأل فتثبت الياء دائما. خلاص يا شيخ، استعن بالله، بارك الله لك ونفع بك، حياك الله، عانك الله. طيب، هذا سؤال راح، بقي الآن بارك الله فيكم أما المضاف يا شيخ، الياء تكتب في الإضافة مطلقا، إذا كان الاسم المنقوص مضافا كتبت الياء مطلقا، كتبت الياء مطلقا، يعني رفعا ونصبا وجرا. هذا قاضي بلدنا، ورأيت قاضي بلدنا، ومررت بقاضي بلدنا، تكتب الياء في الأوجه الثلاثة كلها. ياء المهموز الآخر الذي أجري مجرى المعتل ثم حذفت ياؤه، نحو طار ومبتد وتبر. شوف يا شيخ، أصلها يا شيخ، هذه كلمات أصلها طارئ بالهمزة لأنها من طرأ، ومبتدئ ومتبرئ كلها بالهمزة، لكن أحيانا لو خففت هذه الهمزة، لو سهلتها، فإنها تقلب ياء فتحذفها، تحذف هذه الياء إذا كانت في محل رفع أو في محل جر، إذا في محل رفع أو محل جر فإنها تحذف الياء. كذلك يا شيخ، نقص النون، نقص النون، والله بقي علينا كثير في هذا الموضوع النقص، نسأل الله أن يزيد أجورنا وأن لا ينقصها. تفضل، عجل. يعامل معاملة، اي نعم، نعم صحيح. شوف يا شيخ، انت لما تقول طارئ بالهمزه ما تحذف، لكن لو قلبتها ياء فانه يصير على القاعده. ها، متبرع، اصلها متبرع. لا، طيب طيب، تبرؤ. هو يقول اصلها تبرؤ، تبرؤ، والله جيد، هذا الكلام يعني في محله، هذه تحتاج إلى مراجعة يا شيخ. تحتاج إلى مراجعة. جزاك الله خير. نتحدث عن نقص النون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. النون تحذف من كلمة من وعن إذا دخلتا على ما أو على من. ممن ومما تحذف النون من هاتين الكلمتين، نون من ونون عن. دقيقة، نون من ونون عن إذا دخلت على ما أو على من فإنك تحذف النون. نعم تفضل. صحيح جزاك الله خير. نعم هي التبرؤ. نعم تبرأ تبرؤا. نعم مضموم مضموم الآخر يا شاء. فهذه ليست ياء. نعم التبري. لكن يا شيخ على كل حال هي مصدرها تبرؤ، تبرأ يتبرأ تبرؤا، لأنه رباعي مبدوء بتاء زائدة فيصير المصدر مضموم الرابع. طيب طيب تقصد الهمزة. نعم نعم. طيب على كل حال ننتقل إلى الموضع الثاني. تحذف أيضا نون إن الشرطية إذا وقعت بعدها ما، نحو قوله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أصلها إن ما، لكن تحذف في الكتابة وفي النطق حتى تحذف فتصير إما، وهي أصلها إن ما والله أعلم. أو وقع بعدها لا النافية، نحو قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. وكقول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم أفرقك، يعني وإلا تطلقها. وكذلك تحذف من أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع إذا وقع بعدها ما، نحو قولهم أما أنت منطلقا انطلقت، وأصله كما يقولون لأن كنت منطلقا انطلقت. ومثله قول الله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم. فهذه تحذف منها نون أن، نون أن في الكتابة طبعا. وما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ألا تتبعني. بعدين هناك مجموعة من الرموز بارك الله فيكم، هذه تحتاج لأنكم تقرؤونها أنتم، هذه ما تحتاج شيء. مجموعة من الرموز وهي رموز جيدة وطيبة وفيها اختصار، فيها اختصار تقرؤها من أنفسكم. ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.